أن لي عبادا من عبادي يحبوني وأحبهم وأشتاق إليهم ويشتاقون إلي ويذكروني وأذكرهم. فإن حذوت طريقهم أحببتك، وإن عدلت عنهم مقتتك. قال يا رب وما علاماتهم؟ قال يرعون الظلال بالنهار كما يرعى الراعي الشفيق غنمه، ويحنون إلى غروب الشمس كما تحن الطير إلى أوكارها عند الغروب. فإذا جنهم الليل واختلط الظلام وفرشت الفرش وخلى كل حبيب بحبيبه، نصبوا أقدامهم وافترشوا وجوههم وناجوني بكلامي وناجوني بكلامي وتملقوني بإنعامي. فبين صارخ وباك، وبين متأوه وشاك، وبين قائم وقاعد، وبين راكع وساجد، بعيني ما يتحملون من أجلي، وبسمعي ما يشكون من حبي. فصل في بيان محبة الله تعالى للعبد ومعناها، وبيان علامات محبة العبد لله تعالى. وأما محبة الله تعالى للعبد فاعلم أن شواهد القرآن متظاهرة على ذلك، كقوله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، البقرة 222، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، الآية صف 4. ونبه على أنه لا يعذب من يحبه، لأنه رد على من ادعى أنه حبيب بقوله قل فلم يعذبكم بذنوبكم، المائدة 18. وشرط للمحبة غفران الذنوب، فقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، قال عمران وزرع. وفي الحديث الصحيح من رواية أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الله تعالى يقول ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، إلى آخره، وهو حديث مشهور. ومن علامة حب الله تعالى العبد قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه. ومن أقوى العلامات حسن التدبير له، يربيه من الطفولة على أحسن نظام، ويكتب الإيمان في قلبه، وينور له عقله فيتبع كل ما يقربه، وينفر عن كل ما يبعد عنه، ثم يتولى بتيسير أموره من غير ذل للخلق، ويسدد ظاهره وباطنه، ويجعل همه هما واحدا. فإذا زالت المحبة شغله به عن كل شيء. وأما محبة العبد لله تعالى فاعلم أن المحبة يدعيها كل أحد، فما أسهل الدعوة وأعز المعنى. فلا ينبغي أن يغتر الإنسان بتلبيس الشيطان وخداع النفس إذا ادعت محبة الله تعالى ما لم يمتحنها بالعلامات ويطالبها بالبراهين. فمن العلامات حب لقاء الله تعالى في الجنة، فإنه لا يتصور أن يحب القلب محبوبا إلا ويحب لقاءه ومشاهدته، وهذا لا ينافي كراهة الموت، فإن المؤمن يكره الموت ولقاء الله بعد الموت. ومن السلف من أحب الموت، ومنهم من كره، إما لضعف محبته أو لكونها مشوبة بحب شيء من الدنيا، أو لأنه يرى ذنوبه فيحب أن يبقى ليتوب. ومنهم من يرى نفسه في ابتداء مقام المحبة فيكره عجلة الموت قبل أن يستعد للقاء الله تعالى، وهذا كمحب يصله الخبر بقدوم حبيبه عليه، فيجب أن يتأخر قدومه ساعة ليهيئ له داره ويعدل له أسبابه فيلقاه كما يهواه، فارغ القلب عن الشواغل، خفيف الظهر عن العوائق. فالكراهة بهذا السبب لا تنافي كمال المحبة، وعلامة هذا الدؤوب في العمل واستغراق الهم في الاستعداد. ومنها أن يكون مؤثرا ما أحبه الله تعالى، مؤثرا ما أحبه الله تعالى على ما يحبه في ظاهره وباطنه، فيجتنب اتباع الهوى ويعرض عن دعة الكتل، ولا يزال مواظبا على طاعة الله تعالى متقربا إليه بالنوافل. ومن أحب الله فلا يعصي، إلا أن العصيان لا ينافي أصل المحبة، إنما يضاد كمالها. فكم من إنسان يحب الصحة ويأكل ما يضره، وسببه أن المعرفة قد تضعف والشهوة قد تغلب، فيعجز عن القيام بحق المحبة. ويدل على ذلك حديث نعيم أنه كان يؤتى به لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيحده أن يقيم عليه الحد. ونعيمان هذا هو ابن عمرو بن رفاعة، وكان كثير المزاح، إلى أن أتي به يوما فحده، فلعنه رجل وقال: ما أكثر ما يؤتى به؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تلعن، فإنه يحب الله ورسوله. فلم تخرجه المعصية عن المحبة، وإنما تخرجه عن كمال المحبة. ومن العلامات أن لا يكون مستهترا بذكر الله تعالى، لا يكثر عنه لسانه ولا يخلو عنه قلبه، فإنه من أحب شيئا أكثر من ذكره بالضرورة ومن ذكر ما يتعلق به. فعلامة حب الله تعالى حب ذكره، وحب القرآن الذي هو كلامه، وحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، العمران 31. وقال بعض السلف: كنت قد وجدت حلاوة المناجاة، فكنت أدمن قراءة القرآن، ثم لحقتني فترة فانقطع، فرأيت في المنام قائلا يقول: إن كنت تزعم حبي فلما هجرت كتابي، أما تدبرت ما فيه من لطيف عتابي. ومنها أن يكون أنسه بالخلوة ومناجاة الله تعالى وتلاوة كتابه، فيواظب على التهجد ويغتنم هدوء الليل وصفاء الوقت بانقطاع العوائق. فإن أقل درجات التلذذ بالخلوة بالحبيب والتنعم بمناجاته. روي أن عابدا عبد الله في غيظه دهرا، فنظر إلى طائر قد عشش في شجرة يلوي إليها ويصر ويصفر عندها، فقال: لو حولت مسجدي إلى تلك الشجرة كنت آنس بصوت هذا الطائر. ففعل، فأوحى الله تعالى إلى نبيهم: قل لفلان العابد استأنست بمخلوق، لأحطنك درجة لا تنالها بشيء من عملك أبدا. فإذا علامة المحبة كمال الأنس بمناجاة المحبوب، وكمال التنعم بالخلوة، وكمال الاستيحاش من كل ما ينقض عليه الخلوة. ومتى غلب الحب والأنس صارت الخلوة والمناجاة قرة عين تدفع جميع الهموم، بل يستغرق الحب والأنس قلبه حتى لا يفهم أمور الدنيا ما لم تتكرر على سمعه مرارا مثل العاشق الولهان. ومن أن يتأسف على ما يفوته من ذكر الله تعالى ويتنعم بالطاعة لا يستثقلها ويسقط عنها تعبها. قال ثابت البناني رحمه الله: كابدت الصلاة 20 سنة وتنعمت بها 20 سنة. وقال الجنيد: علامة المحبة دوام النشاط والدؤوب بشهوة يفتر بدنه ولا يفتر قلبه. وكل هذا موجود المثال في المشاهدات، فإن المحبة لا يستثقل السعي في مراد محبوبه ويستلذ خدمته بقلبه وإن كان شاقا على بدنه. وكل حب قاهر لا محالة، فمن كان محبوبه أحب إليه من الكسل ترك الكسل في خدمته، وإن كان أحب إليه من المال ترك المال في حبه. ومنها أن يكون شفيقا على جميع عباد الله ورحيما بهم، شديدا على أعدائه، كما قال الله تعالى: أشد على الكفار رحماء بينهم، الفاتحة 39. ولا تأخذه في الله لومة لائم، ولا يصرفه عن الغضب له صارف. فهذه علامات المحبة، فمن اجتمعت فيه فقد تمت محبته وطاف في الآخرة شرابه. ومن امتزج بحبه حب غير الله تنعم في الآخرة بقدر حبه، فيمزج شرابه بشيء من شراب المقربين، كما قال عز وجل: إن الأبرار لفي نعيم، إلى قوله: يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه من تثنيم عينا يشرب بها المقربون. فقبل الخالص بالصرف والمشوب بالمشوب، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ومنها أن يكون في حبه خائفا بين الهيبة والتعظيم، فإن الخوف لا يضاد المحبة، ولخصوص المحبين مخاوف في مقام المحبة ليست لغيرهم، وبعضها أشد من بعض، فأولها خوف الإعراض، وأشد منه خوف الحجاب، وأشد منه خوف الإبعاد. ومنها كتمان الحب واجتناب الدعوة والتوقي من أظهار الوجد والمحبة، تعظيما للمحبوب وإجلالا له وهيبة وغيرة على سره، فإن الحب سر من أسرار الحبيب، وقد يقع المحب في دهش وسكر فيظهر عليه الحب من غير قصد، فهو في ذلك معذور كما قال بعضهم، ومن قلبه مع غيره كيف حاله، ومن سره في جفنه كيف يكتمه. فصل في بيان معنى الأنس بالله والرضا بقضاء الله عز وجل. اعلم أن من غلب عليه حال الأنس لم تكن شهوته إلا في الانفراد والخلوة، لأن الأنس بالله يلازمه والتوحش من غيره، ويكون أثقل الأشياء على القلب كل ما يعوق عن الخلوة. قال عبد الواحد بن زيد: قلت لراهب: لقد أعجبتك الخلوة. فقال: لو ذقت حلاوة الخلوة لاستوحشت إليها من نفسك. قلت: متى يذوق العبد حلاوة الأنس بالله تعالى؟ قال: إذا صفى الود خلصت المعاملة. قلت: متى يصفى الود؟ قال: إذا اجتمع الهم فصار هما واحدا في الطاعة. فإن قيل: ما علامة الأنس؟ قيل: علامته الخاصة ضيق الصدر عن معاشرة الخلق والتبرم بهم، وإن خالط فهو كمنفرد غائب مخالط بالبدن منفرد بالقلب. واعلم أن الأنس إذا دام وغلب واستحكم فقد يثمر نوعا من الانبساط والإجلال، وقد يكون ذلك منكرا في الصورة لما فيه من الجراءة وقلة الهيبة. وإن كان محتملا ممن أقيم مقام الأنس، وأما إذا صدر ممن لا يفهم ذلك المقام أشرف به على صاحبه على الكفر، وذلك كما يروى عن أبي حفص أنه كان يمشي يوما فاستقبله رجل مدهوش أي متكبر، فقال: ما لك؟ قال: ظل حماري ولا أملك غيره. فوقف أبو حفص وقال: وعزتك، لا أخطو خطوة ما لم ترد عليه حمارة. فظهر الحمار. وروي عن بارق العابر أنه خرج يستسقي فقال: يا رب، أنت بالبخل لا ترمى، أنفذ ما عندك أسقنا الساعة. ولا يستبعد أن يحتمل من شخص ما لم يحتمل من غيره. وأما الرضا بقضاء الله تعالى فهو من أعلى مقامات المقربين، وهو من ثمار المحبة وحقيقة غامضة، ولا ينكشف الأمر فيه إلا لمن يفهمه عن الله تعالى. ومن فضائل الرضا ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبد خيرا أرضاه بما قسم له. وأوحى الله تعالى لداود عليه السلام: يا داود، إنك لن تلقاني بعمل هو أرضى لي عنه ولا أحط لوزرك من الرضا بقضائي. ونظر علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى عدي بن حاتم كئيبا فقال: يا عد، ما لي أراك كئيبا حزينا؟ فقال: وما يمنعني؟ فقد قتل ابناي وفسقت عيني. فقال: يا عد، من رضي بقضاء الله جرى علي وكان له أجر، ومن لم يرضى بقضاء الله جرى علي وحبط عمله. ودخل أبو الدرداء رضي الله عنه على رجل وهو يموت وهو يحمد الله تعالى، فقال أبو الدرداء: أصبت، إن الله عز وجل إذا قضى قضاء أحب أن يرضى به. وقال ابن مسعود رضي الله عنه أن الله تعالى بقسطه وعمله جعل الروح والفرح في اليقين والرضا، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. وقال علقمة في قوله عز وجل: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، التغابن 11. قال: هي المصيبة تصيب الرجل فيعلم أنها من عند الله فيسلم لها ويرضى. وقال أبو معاوية الأسود في قوله تعالى: فلنحيينه حياة طيبة، النحل 97، قال: الرضا والقناعة. وفي الأخبار الثالثة أن نبيا من الأنبياء شكا إلى ربه عز وجل الجوع والفقر 10 سنين، فما أجيب إلى ما أراد، ثم أوحى الله إليه كم تشكو. هكذا كان بدؤك عندي في أم الكتاب قبل أن أخلق السماوات والأرض، وهكذا سبق لك مني، وهكذا قضيت عليك قبل أن أخلق الدنيا. أفتريد أن أعيد خلق الدنيا من أجلك، أم تريد أن أبدل ما قدرت لك، فيكون ما تحب فوق ما أحب، ويكون ما تريد فوق ما أريد، وعزتي وجلالي، لئن تلجلج هذا في صدرك مرة أخرى، لئن تلجلج هذا في صدرك مرة أخرى لأمحونك من ديوان النبوة. هذه الأخبار وأمثالها من عمل الوعاء والوضاع، يجب أن لا تؤخذ بثقة واطمئنان، فإن الله تعالى يتخير الأنبياء ورسل من خيرة الناس، ولا يعقل أن يشكو نبيا اصطفاه الله ورباه على الرضا بقضائه وغدره من الفقر وغيره 10 سنين. فالأنبياء دائما محل ابتلاء واختبار، راضون بقضاء الله وقدره. وفي زبور داود عليه السلام: هل تدري من أسرع الناس مرا على الصراط؟ الذين يرضون بحكمي وألسنتهم رطبة من ذكري. وقال داود عليه السلام: يا رب، أي عبادك أبغض إليك؟ قال: عبد استخارني في أمر فخرت له فلم يرضى. وقال عمر بن عبد العزيز: ما بقيت لي سرور إلا في مواقع القدر. وقيل له: ما تشتهي؟ فقال: ما يقضي الله عز وجل. وقال الحسن: من رضي بما قسم له وسعه وبارك الله فيه، ومن لم يرضى لم يسعه ولم يبارك له فيه. وقال عبد الواحد بن زيد: الرضا باب الله الأعظم، وجنة الدنيا ومستراح العابدين. وقال بعضهم: لن يرد الآخرة أرفع درجات من الراضين عن الله عز وجل على كل حال، فمن وهب له الرضا فقد بلغ أفضل الدرجات وأصبح إعرابي، وقد مات له أباعر كثيرة، فقال: لا والذي أنا عبد في عبادته، لولا شماتة أعداء ذوي أحن ما ترني أن أبلى في مباركها، وإن شيئا قضاه الله لم يكن. فصوى يتصور الرضا فيما يخالف الهوى، ويتصور الرضا فيما يخالف الهوى، وبيان ذلك إذا جرى على الإنسان الألم فتارة يحس به ويدرك ألمه، ولكنه يكون راضيا به راغبا في زيادته بعقله، وإن كان كارها له بطبعه لما يوصله من الثواب. مثلا يلتمس من الحجام الحجامة والفطر، فإنه يدرك ألم ذلك إلا أنه راض به وراغب فيه ومتقلد منة الحجام. وكذلك كل من يسافر في طلب الربح فإنه يدرك مشقة السفر، لكن حبه لثمرة سفره طيب عنده تلك المشقة وجعله راضيا بها. وكل من أصابه بلية من الله تعالى وكان له يقين، فإنه يتوقع الأجر فوق مفاته فيرضى بما أصابه ويشكر الله تعالى عليه. ويجوز أن يغلبه الحب، بحيث يكون حظ المحب في مراد محبوبه، ويبطل الإحساس بالألم لفرط الحب. وليس ذلك بعجيب، فإن الرجل المحارب في حال غضبه أو خوفه تصيبه الجراحات ولا يحس بها ولا يشعر بها في تلك الحال، وذلك لأن قلبه مستغرق، وإذا كان القلب مستغرقا بأمر من الأمور لم يدرك ما عدا، وذلك موجود في المشاهدة. قال الجنيد رحمه الله: سألت سريا: هل يجد المحب ألم البلاء؟ قال: لا. وقد روينا عن خلق كثير من أهل البلاء أنهم كانوا يقولون: لو قطعنا إربا إربا ما زدنا له إلا حبا. وقد تقدم أن فرط الحب يزيل إحساس الألم، وهو متصور في حب الخلق، كما حكى بعضهم: قال كان في جيراننا رجل له جارية يحبها فاعتلت فجلس يصلح لها حذاء، فبينما هو يحرك القدر قالت أوه فدهش وسقطت الملعقة من يده، وجعل يحرك القدر بيده حتى تساقطت أصابعه وهو لا يعلم. ويؤيد هذا قصة النسوة حين شاهدنا يوسف عليه السلام، فإنهن قطعن الأيدي وما أحسسن بألم، فقد بان بما ذكرنا أن الرضا بما يخالف الهوى ليس مستحيلا، وإذا كان ذلك ممكنا في حق الخلق وحظوظهم كان ممكنا في حق الله سبحانه وحظوظ الآخرة بطريق الأولى، وإن كان ذلك في ثلاثة أوجه. أحدها علم المؤمن بأن تدبير الله تعالى خير من تدبيره، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما قضى الله لمؤمن من قضاء إلا كان خيرا له. وعن مكحول قال سمعت ابن عمر رضي الله عنه يقول إن الرجل يستخير الله فيختار له فيسخط فلا يلبث أن ينظر في العاقبة فإذا هو قد خير له. وعن متروك قال كان رجل بالبادية له كلب وحمار وديك، فالديك يغض للصلاة والحمار ينقلون عليه الماء ويحمل خباءهم والكلب يحرسهم، فجاءت ثعلب فأخذ الديك فحزنوا، فقال الرجل عسى أن يكون خيرا، ثم جاء ذئب فخرق بطن الحمار فحزنوا، فقال الرجل عسى أن يكون خيرا، ثم أصيب الكلب فحزنوا فقال الرجل عسى أن يكون خيرا، ثم أصبحوا ذات يوم فنظروا فإذا قد سبي من حولهم وبقوهم، وإنما أخذ أولئك بما كان عندهم من الصوت والجلبة ولم يكن عند أولئك شيء يجلب، فقد ذهب كلبهم وحمارهم وديكهم. وعن سعيد بن المسيب قال قال لقمان لابنه يا بني لا ينزلن بك أمر رضيته أو كرهته إلا جعلت في الضمير أن ذلك خير لك. قال ما هذا فلا أقدر أن أعطيكها دون أن أعلم ما قلت أنه كما قلت. قال يا بني فإن الله قد بعث نبيا هلم حتى ناتيه فعنده بيان ما قلت لك. قال اذهب بنا إليه، فخرج على حمار وابنه على حمار وتزودوا ما يصلحهما، ثم سار أياما وليالي حتى تلقتهما مفازة فأخذ أهبتهما ودخلاها، فسار ما شاء الله يسير حتى تعالى النهار واشتد الحر ونفد الماء والزاد، فاستبطأ حماريهما فنزل يمشيان، فبينهما كذلك إذ نظر لقمان أمامه فإذا هو بسواد ودخان، فقال في نفسه السواد شجر والدخان عمران وناس، فبينهما كذلك الشدان إذ وطئ ابن لقمان على عظم على الطريق فدخل في باطن قدمه حتى ظهر من أعلى، فخر مغشيا عليه فحانت من لقمان التفاته فإذا هو بابنه صريع، فوذب إليه فضمه إلى صدره واستخرج العظم بأسنانه وشق عمامة كانت عليه فعصب رجله، ثم نظر إلى وجه ابنه فذرفت عيناه فقطرت قطرة من دموعه على خد الغلام، فانتبه لها فنظر إلى أبيه يبكي، فقال يا أبتي أنت تبكي وأنت تقول هذا خير لي، فكيف ذلك وأنت تبكي وقد نفذ الطعام والشراب وبقيت أنا وأنت في هذا المكان؟ قال أما بكائي يا بني فوددت أني افتديتك بجميع حظي من الدنيا، ولكني والد ومني رقة الوالد، وأما لك كيف يكون هذا خيرا لي؟ فلعل ما صرف عنك أعظم مما ابتليت به، لعل ما ابتليت به أيسر مما صرف عنك. فبينما هو يحاوره إذ نظر لقمان أمامه فلم يرى الدخان والسواد، فقال في نفسه لم أرى شيئا، ثم قال لو رأيت ولكن لعله أن يكون قد أحدث ربي بما رأيت شيئا. فبينما هو يفكر في ذلك إذ نظر فإذا هو بشخص قد أقبل على فرس أبلق عليه ثياب بيض يمسح الهواء مسحا، فلم يزل يرمقه بعينيه حتى كان منه قريبا، فتوارى عنه ثم صاحب فقال أنت لقمان؟ قال نعم. قال ما قال لك ابنك هذا السفيه؟ قال يا عبد الله من أنت؟ ما أسمع كلامك ولا أرى وجهك. أنا جبريل، لا يراني إلا ملك مقرب أو نبي مرسل، لولا ذلك لرأيتني. فما قال لك ابنك هذا السفيه؟ قال: أما علمت ذلك؟ فقال جبريل: ما لي بشيء من أمركما علم، إلا أن حفظتكما أتوني، وقد أمرني ربي تعالى بخسف هذه المدينة وما فيها ومن يليها، فأخبروني أنكما تريدان هذه المدينة، فدعوت ربي أن يحبسكما عني بما شاء، فحبسكما عني بما ابتلي به ابنك، ولولا ذلك لخسف بكما مع من خسف به. ثم مسح جبريل عليه السلام بيد على قدم الغلام فاستوى قائما، ومسح يده على الذي كان فيه الطعام فامتلأ طعاما، ومسح على الذي كان فيه ماء فامتلأ ماء، ثم حملهما وحماريهما فرحل بهما كما يرحل الطير، فإذا هما في الدار التي خرج منها بعد أيام وليالي. الوجه الثاني: الرضا بالألم لما يتوقع من الثواب المدخر كما تفعل.